حكم تسوية شعر اللحية لاختلاف كثافتها. شعر اللحية لا يجوز مسه، والخلاف بين أهل العلم في القبضة، إذا جاوز القبضة من أهل العلم يقول يقطعها. فإن كانت لحيته مشوشة بحيث أنه فيها مخارج أزيد فأخذ من شيء منها، بعض أهل العلم يرى ذلك جائزا، ومنهم من يقول عليه أن يرجلها ولا يمس منها شيء، والعلم عند الله.